من أدعية القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا أجمع دعاء وأكمله، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه، حتى قال أنس رضي الله عنه كان أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس إذا أراد أن يدعو بها دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا به فيها، دعا بها فيه، يعني في هذه دعائه. لماذا؟ لأنها تجمع خيري الدنيا والآخرة، لأن حسنة الدنيا تشمل الصحة والزوجة الصالحة والولد البار والذكر الحسن والمركب الهني والدار الواسعة والرزق الوافر وهكذا، آتنا في الدنيا حسنة، والعلم النافع والثناء الجميل، وفي الآخرة حسنة، تثقيل الميزان، إيتاء الكتاب باليمين، تخفيف الحساب، ظل العرش، سقيا من الحوض، النجاة على الصراط، وأعظمها دخول الجنة ورؤية وجه الله عز وجل.